ذكر للعالمين لمن تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Get out. Thank you.